العفة إلى الإحسان والمنة، رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظنا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد معكم اللقاء في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يعلي بنا وبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من دعاة التوحيد والسنة إلى أن نلقاه، وأن يتجاوز عن زللنا وعن خطائنا، وكل ذلك عندنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وفي هذا البرنامج المبارك نتناول معكم هذا الكتاب المبارك، وهو الإبداع في مدار الابتداع للشيخ العلامة علي ابن محفوظ، وهو من علماء الأزهر الشريف. أحبتي في الله، وقد بدأنا في اللقاء السابق بالباب الثاني، وأخذنا الفصل الأول من الباب الثاني من البدع العملية، أخذنا البدع التي تتعلق بالمساجد والمخالفات التي تكون في المساجد، وهذه الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى نلتقي وياكم مع الفصل الثاني في بدع المقابر والأضرحة وزيارة القبور. وبادئ ذي بدء، أحبتي في الله، لما كانت هذه البدع منتشرة ومشهورة، ولما كان على خلاف الكلام الذي سيذكره العلامة الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف، لما كان كثير من الناس على خلاف هذا، فإننا نحب أن نقاعد قاعدة في بدء البرنامج، وهو أن العبد مأمور باتباع النص، ولا مدخل العقل على الإطلاق ولا للاستحسان، ولا أن يقول أدركنا الناس على كذا، وجدنا آباءنا، وجدنا المجتمع، وجدنا الناس ظهرا طويلا، فإن كل هذا لا يعد أصلا من أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة. إن أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة كتاب، سنة، إجماع، قياس، هذه الأصول متفق عليها، وغيرها مما اختلف فيه سلف الأمة من عمل، من قول الصحابي، ومن العرف، ومن الاستحسان، ومن المصالح المرسلة، وغير ذلك. وليس عندنا أبدا أصل في الشريعة يقول بأن هذا حلال وهذا حرام، نظرا لأن آباءنا كانوا على ذلك، ولأن أجدادنا كانوا على ذلك، ولأن الناس عاشوا ظهرا طويلا على هذا. ولكن هذا الأصل بالذات أيها الأحبة أصل هدمه الشارع، هدمه الإسلام، بل جعله أصلا من أصول الكافرين حينما ردوا ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم بأي دعوة وبأي حجة. هل قارعوا الحجة بالحجة؟ هل قارعوا البيان بالبيان؟ لا وربي، إنما قالوا لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فما عهدنا أحبتي في الله اتباع الآباء والأجداد كأصل من أصول الاستدلال. لا يجوز لنا أن نستدل بما كان عليه الأب وبما كان عليه الجد وبما كان عليه الناس، وإنما مرجعنا جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا فإنه ينبغي أن ننتبه لهذه القاعدة على كل من يتكلم في الشريعة، وكل من يقول للناس هذا حلال وهذا حرام، تلك سنة وتلك بدعة، هذا توحيد وهذا شرك، هذا كذا وكذا، أن يبرز الدليل وأن يظهر الدليل وأن يبين الدليل من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما عليه سلفنا الصالح. أما أن نقول لا لا مع ظهور الكتاب والسنة، نعم يا شيخ أنت قلت من القرآن، نعم يا شيخ أنت قلت من السنة، ولكن وجدنا آباءنا على هذا الفعل. لو كان هذا الفعل محرما، لو كان هذا الأمر محرما لما فعله آباؤنا ولما كان عليه أجدادنا. نقول اتقوا الله، اتقوا الله، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا قط بما كان عليه الآباء والأجداد، وإنما تعبدنا بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنا قلت هذه المقدمة قبل أن نتكلم ونقرأ كلام هذا الشيخ المبارك، حتى لا يقول قائل مع كل أمر سنقوله من بدع المقابر والأضرحة وزيارة القبور وغير ذلك، يقول لكن الناس على هذا يا شيخ، لكن الناس على هذا يا شيخ، أنتم حرمتم هذا يا شيخ، أنتم أتيتم بدين جديد. والله ليس عندنا دين جديد أبدا، بل ليس هناك دين جديد ودين مطور ودين كذا، إنما الدين ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث هذا في هذا الدين، يعني من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، في أمرنا هذا في ديننا هذا فإنه رد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. إذا كل واحد يبدأ شيئا يبقى لابد أن يبرز الدليل، ما لم يأتي بدليل نقول كما قال بعض السلف بل عليه. ليس لدينا حاجة ولا لنا حاجة في شيء لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخواني لو عرفنا هذه القاعدة، لو عرفنا هذه القاعدة وضبطنا هذه القاعدة لاصطرحنا، ولما وجه الدعاء بالتسفيه، ووجه الدعاء بالإيذاء، ووجه الدعاء يعني النيل من أعراضهم، ليه؟ لأنهم يقولون كذا وكذا ويحرمون ويحلون. لا، بل حينما نقول سنة، حينما نقول بدعة، فلا بد أن يكون معنا دليل من الكتاب والسنة، ودليل من الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم السلف الصالح. فإن بعض الناس قد يأتي إلى مثلا بدع فيقوم على تجويزها باستحسانات عقلية أو بأدلة ضعيفة. نعم، بعض الناس على هذه القنوات الفضائية يحارب الذين يقولون سنة وبدعة، ويأتي هو بأمور جديدة من عنده ويقول هذه بدعة، قالوا بدعة، لا هي سنة. طب الدليل؟ الدليل كذا وكذا وكذا، إما دليل ضعيف وإما دليل قد انقلب عليه فهمه فلم يفهم وقام يحارب السنة، وقام يحارب ما أتى به الدعاء من بيان للناس إن هذه بدعة وإن هذه السنة وإن هذه كذا وكذا وكذا، وحمل على عاتقه في بعض القنوات الفضائية، حمل على عاتقه مواجهة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى حين يبينون للناس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنا أقول لأحبتي وإخواني ناصحا لهم ليس كل من يقول سنة وبدعة يكون على صواب ويكون على أرض متينة، ولكن قد يقول بفهمه، قد يروج لباطله. وأنتم تعلمون أن البدعة عموما إنما أخذت جانبا من بعض الأدلة ليروج ذلك على الناس، ولهذا قد تلبس البدعة على الناس. ونقول لا، لابد أن ننتبه إلى ما قاله المحققون، إلى فهم السلف الصالح لأدلة الكتاب وأدلة السنة. بعض الناس مثلا يقول والله احنا بنبني المساجد على القبور وهي مباحة حلال، ويعارض بهذا جملة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر: وإن سألته قلت ما دليلك؟ قال إزاي؟ ألم يرد في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ اللي بيحرموا بناء المساجد على القبور، إزاي الكلام ده؟ والله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نقول سبحان الله، وأي أخي دليل في هذا؟ ما وجه الدليل عندك في انك تبيح بناء المساجد على القبور بهذه الدعوة اللي بتقولها انت، انه قال تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ اتدري ما معنى الآية؟ اتدري متى كانت هذه الآية؟ متى كان هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه في امتنا؟ في شريعتنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ولو وقد جاء في شريعتنا ما يحرم هذا، فماذا تقول؟ ما معنى الآية؟ ما دلالة الآية؟ فإذا أنا أقول يا إخواني هذا أصل مهم جدا، بارك الله فيكم بارك الله فيكم، انتبهوا لهذه المسألة. لا أنا نقلد آباء ولا نقلد أجدادا ولا نقلد ما عليه الناس ونحتج بما عليه الناس، لا أبدا. الإمام مالك رحمه الله تعالى أنكر عليه الأئمة لما قال بعمل أهل المدينة، وده عمل أهل المدينة الذين عايشوا رسول الله، أو عايشوا من عايش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده عمل أهل المدينة. ومع ذلك أنكر على الإمام مالك هذا، وقيل له لا، الحق ما شهد به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان من عمل أهل المدينة. فكيف بقى إذا جئنا بما عليه الآباء والأجداد؟ فانتبهوا بارك الله فيكم إلى ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال اعلم رحمك الله تعالى أن بدع المقابر والأضرحة كثيرة، وقد طال فيها كلام العلماء وأفردت بالتأليف، ونحن نذكر لك من هذه البدع الأهم فالأهم، سالكين سبيل الاعتدال متجنبين إن شاء الله طرفي الإفراط والتفريط. فنقول من هذه البدع، واحد انتبه معي، من هذه البدع اتخاذ الناس المقابر والأضرحة موسما من مواسمهم وعيدا من أعيادهم، يشدون إليها الرحال كما تشد لزيارة بيت الله الحرام. الآن بعض الناس الحمد لله يمكن ادخر بقاله سنين يدخر المال لكي يخرج إلى أداء عمره، إذا ذهب إلى بيت الله الحرام فإذا جمع مبارك من أنحاء العالم كله، ترى هناك المصري، ترى هناك الليبي، ترى هناك الأفغاني، ترى هناك اللي من تركستان، ترى هناك اللي من أفغانستان، ترى هناك اللي من الصين، ترى هناك اللي من أمريكا، اللي من فرنسا، من كل دول العالم، جمع مبارك في العمرة والحج. كم هي أمنية الناس في الذهاب إلى بيت الله الحرام، يعتمرون ويحجون. نجد أن هذا الجمع المبارك الذي ذهب ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأتموا الحج والعمرة لله، يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، نجد من يضاهي هذا الاجتماع ومن يضاهي هذا الجمع. يذهب الناس إلى الموالد، نعم إلى الموالد وإلى الأضرحة، فيجتمعون عندها اجتماعا كبيرا يشبه اجتماع الناس في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي، وأنتم تعلمون هذا. هذا الكلام مش ليس يعني كلاما خارج عن الواقع، إنكم تعلمون هذا جيدا، تعلمون اجتماعات الناس عند هذه المقابر، فيجتمع الرجال والنساء ويبيع هذا ويشتري ذاك، وتعدو الأصوات، ويكون هناك من الطواف ومن النذر وغير ذلك مما يشبه تماما ما يكون عند بيت الله الحرام. فاتخذ الناس هذه المواسم المكانية ليجتمعوا عندها، هذا مولد العارف بالله، وهذا مولد العارف بالله، وهذا مولد العارف بالله، وكل بلد فيها واحد، كما قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وقل أن تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله. بل بعض البلدان فيها 2-3-4-5، بل صار هذا مصدرا للتكسب. الواحد عايز مثلا مالا كثيرا يعمل ايه؟ يقول والله إذا جاني واحد اسمه فلان قال لي ابني لي ضرحنا، وكان هذا الرجل وليا صالحا، فأنا الآن أبني بنيت له إيه؟ ضريحا، ويدعو الناس إلى عبادته والاجتماع عنده. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويبيتون عندها الليالي ذوات العدد. طبعا مولد أسبوع كام؟ بعض المواد فيها أسبوع وممكن تمتد إلى أسبوعين، وفي النهاية يقول لك الليلة الكبيرة، هذه الليلة الكبيرة. وهناك تصنع ألوان الأطعمة، وتذبح الذبائح، وتنصب ملاعب الصبية، وتقام أسواق الباعة. طبعا هناك طبعا أسواق باعة وكذا، ويذهب الناس إليها ظرفات وجماعات، ويذهب هذا وذاك، ويا ليتهم يذهبون البيع والشراء فقط، مع أن هذا لا ينبغي، لأن هذا من باب تكثير سواد هؤلاء. ولكن يذهبون لماذا؟ يذهبون للتعلق بأصحاب هذه القبور، يذهبون للتعلق بأصحاب هذه القبور، فينذرون لهم ويذبحون، ويطوفون عندهم ويدعون، ويستغيثون ويستعينون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأعياد المقابر أسبوعية، ولهم فوق ذلك عادات في المواسم الشرعية من عيد الفطر والأضحى وأول رجب. طبعا يعني احنا بعض الناس يقول لك هنروح يوم الاثنين نزور قبر فلان، او كل جمعه نزور قبر فلان، او كل سنه في شهر 8 شهر اغسطس تكثر بقى الموالد والايه والاحتفالات. وبعدين هذا غير ايه بقى؟ غير انه قد يكون الزياره والاعتياد ايضا في يومي الفطر والاضحى. طبعا لازم نروح للعارف بالله ونروح كذا المقابر في عيد الفطر والاضحى، وبعض الناس قد خصص لزيارة المقابر برضه يوم عيد الفطر يوم عيد الاضحى. يبقى الناس تخرج من مصلى العيد، مصلى العيد في الفطر والاضحى الى بيوتهم للفرح والسرور. هكذا ينبغي ان يكون، هذان يومان الفرح والسرور والتوسيع على الاولاد. ولكن يأبى هؤلاء الا ان يبدأوا ايامهم يومهم هذا بالحزن، يصادمون شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى والمراد من هذا اليوم. نعم هذه أعياد دينية نفرح فيها ونوسع على أبنائنا ونوسع على أولادنا، لكن ده تلاقيه رايح بعد صلاة العيد رايح على المقبر، وبعدين يزور بناك ويقعد يعيط ويبكي وينوح، وهذه تشق جيبا وتلطم خدا وتدعو بدعوة جاهلية. طب ليه؟ ليه قلبنا هذا اليوم ليهم فرح وسرور ولبس جديد وأكل وتوسعة على الأولاد ومرح ولهو ولعب بريئين من المخالفة؟ ليه نقلب هذا يا أخوان إلى زيارة مقابر وحزن ويبقى الناس في حزن شديد؟ والله مات أبي، مات أخي، كان في العيد الماضي معي والآن ليس معي، ويجلس الإنسان يبكي ونجدد الأحزان. طيب يقول ولغالب الأضرحة مواسم وأعياد أسبوعية، خلاف الموالد تسمى بالحضرة. بالحضرة، طب الحضرة دي يا فضيلة الشيخ؟ قال كليلة الثلاثاء ويومه للإمام الحسين يوم الثلاث وليلة الثلاثاء، وكليلة السبت ويومه للإمام الشافعي. دي أعياد إيه؟ هذه أعياد أسبوعية، دي خلاف طبعا الأعياد الموسمية اللي هي كل سنة. وهكذا لكل ولي عندهم وقت معلوم تجتمع فيه العامة والخاصة من الرجال والنساء ومعهم الأطفال لزيارته على وجه معروف. طبعا اللي بيتكلم ده بيتكلم الكلام ده مين؟ مش هنقول بقى راجل بقى يعني من، لا، هذا من علماء الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ علي ابن محفوظ رحمه الله تعالى من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينير بهذا الأزهر الشريف الدنيا علما وسنة وتوحيدا. وهذه البدعة ورد النهي عنها صريحا مع ما ينشأ عنها من الشرور والمفاسد، فمن ذلك كما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا. النبي ينهى أن نتخذ قبره عيدا، نعتد زيارته في يوم معين في موعد معين بطريقة معينة. لا، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لكن لا نتخذ لها يوما معينا ونخص زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم ايه؟ بيوم معين، ونفعل عند من الشركيات. لا، ولهذا نهى علماؤنا رحمهم الله تعالى وسلفنا الصالح عن ان نشد الرحال الى قبر النبي. بعض الناس مثلا تقول انت رايح فين؟ يقول لك رايح الحجاز، رايح ازور النبي، انا نفسي ازور النبي ونجمع فلوس ورايح فين يا اخي؟ انا رايح ازور النبي. طيب انت رايح تعمل عمره، انت رايح تعمل حج، قول رايح اعتمد، قول رايح احج، مش رايح ازور النبي. انما زياره النبي صلى الله عليه وسلم تابع للعمره او الحج، فمن كان هناك يعتمر او يحج وذهب الى المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيسن له زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هناك يسن له زيارة قبر النبي. إنما لا تشد الرحلة من بلدك إلى السعودية أو إلى الحجاز لتزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، في فرق بين أن أشد الرحلة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن أشد الرحلة إلى قبر رسول الله. فلنتعلم يا أحبتي بارك الله فيكم الفرق بين الجائز والممنوع، بين المشروع والممنوع، والجائز وغير الجائز. أن أشد الرحلة من بيتي أنا إلى مسجد النبي فجائز، إلى المسجد الحرام فجائز، إلى المسجد الأقصى فجائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. إنما النبي ما قالش تشد الرحال إلى قبري أبدا، النبي قال لا تجعلوا قبري ايه عيدا، لكن انا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم واريد ان ازور قبر النبي ماشي ما فيش اشكال، وازور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية السلام عليك يا رسول الله بس، انما السلام عليك يا رسول الله، مدد يا رسول الله، اغثني يا رسول الله، يا رسول الله زوج ابنتي يا رسول الله، بنت يا رسول الله بقى الان 30 سنة ما جالهاش حد من الخطاب وكل خطب يجيها يتركها يا رسول الله، يا رسول الله زوجها. والنبي يملك تزوج ابنتك؟ النبي يملك هذا؟ يا رسول الله علي ديون يا رسول الله اريد سدادها يا رسول الله، هل النبي يملك ذلك؟ النبي ما يملك ذلك. انت سلمت على رسول الله خلاص انتهى، انتهى الامر هنا، توجه بقى اذا اردت الدعاء يا الله، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله جزاك الله عنا وعن هذه الأمة خيرا، إنما الدعاء يلا بقى ولي ظهرك للقبر وتوجه إلى القبلة وادعو ربك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يبقى الدعاء يطلب من مين؟ من الله. إنما السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ليس لنا علاقة بالقبر إلا السلام، ولا يكون في يوم معتاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبر عيدا. بس واحد يقول يا شيخ أنا عايز أروح أصلي على النبي عند القبر نفسه، نقول له ليه يا أخي ليه؟ يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم وصلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الحديث الصحيح عند أبي داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، صلوا علي حيثما كنتم، انت في الصين صل على النبي، انت في مصر صل على النبي، انت في اليابان صل على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص اذا لا نحتاج الى شد رحال حتى نذهب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه. تمام، ادي المسألة الاولى. قال وينشأ عن ذلك بقى عن الذهاب الى هذه القبور والموالد واقامة الموالد لمن يسمى بالعارفين بالله، وهذا لا يجوز للنبي. طب يجوز لغير النبي؟ اذا كان قبر النبي لا نقيم عند الاحتفالات ولا نقيم له الموالد، ها؟ ولهذا تروح هناك السعودية تلاقي مولد النبي هناك؟ ابدا. يقول لك اسكت يا شيخ اسكت، ده بيكرهوا، ده السعوديين دول بيكرهوا الرسول، ده ما بيحبوش الرسول، ده لو الرسول عندنا يا شيخ لو الرسول عندنا لو الرسول عندنا، ده لو الرسول عندنا كنا نعمل ايه؟ لو الرسول عندنا كنا نعمل ايه؟ اذا كان الذين كانوا يتداولون على انفسهم لا يصلون ولا يأتون من الشرائع من الشريعة شيئا، اقمنا لهم الموالد وتمسحنا بالقبور وتبركنا بها، اما بقى لو النبي كان عندنا كنا عملنا ايه؟ ده احنا في بلد من البلدان جايبين لنا قدم كده، قدم من دي يا جماعة؟ قدم النبي. قال قدم النبي حطنا في ضريح وبعدين نطوف بقى والناس تطوف وكده وتتبرك بقدم النبي. يا اخوانا النبي ما دخلش مصر ابدا، ايه اللي جاب قدم النبي لمصر؟ لو كان قدم النبي جي مصر كان النبي نفسه جي مصر. قال انتم منين جبتم قدم النبي صلى الله عليه وسلم ده؟ منين يعني جبتوه؟ اسكت اسكت، ايه يا جماعة؟ من اعترض انطرد. اوعى يا شيخ تسأل، لا لا لا لا لا، داع الملك لمالكه، دي ملكوت مالكش دعوة، لا تقول جايبين الادم دي منين ولا الساعة دي منين، مالكش دعوة خالص. الجماعة السعوديين انت اتأثرت بجماعة السعوديين، اتأثرت بيهم، هم دول بيكرهوا النبي. يا راجل يا راجل، ده ما حتى ما بيحلفوش بالنبي، ما بيحلفوش بايه؟ بالنبي. مفيش حد بيحلف بالنبي، انما احنا بنحب النبي، كل حاجة عندنا والنبي، والنبي دي الدين، والنبي ما تعطين، والنبي تروح، والنبي تيجي، والنبي كذا. طيب يا رجل والنبي قال لك ايه بقى؟ النبي قال لك ايه؟ قال لك لا تحلفوا بآبائكم ولا بكذا، ومن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ان كنت بقى تحب النبي فاسمع النبي، من كان حالفا فليحلف بالنبي بالله والنبي بالله، من كان حالفا فليحلف او ليصمت او ليصمت. فدعونا بقى من هذه المغالاة يا اخوان، الحمد لله الحمد لله الذي فتح الفضائيات فصارت السنة تدخل بيوتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر بيوتنا بنور السنة. طبعا بقى في هذه من المفاسد من الاختلاط بقى بين الرجال والنساء، الشيخ بيقول الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل علماء الأزهر جميعهم دعاة سنة وتوحيد. قال الشيخ: من هذه المفاسد أن النساء قد اتخذن ذلك ميدانا لشهواتهن فيتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ويتزينن للخروج إلى المقابر والأضرحة بأجمل زينة ويتهتكن بأقبح صورة، لا دين يمنعهن ولا أدب يرضعهن. آه والله يا شيخ، عند هذه الاختلاط اللي بيحب بنت تعال نروح المولد فرصة، تعال نروح للعارف بالله نتبرك حتى عشان ربنا يبارك لنا في الخطوبة ديت، ولا ربنا يبارك لنا في الزواجة ديت. اوعى تروح، اوعى تروح يا رجل، لن تحصل لك بركة، انما البركة من ايه بقى؟ انما البركة من الله. اختارها صاحب الدين، قول يا رب بارك لي في خطيبتي، يا رب بارك لي في زوجتي، يا رب بارك لي في اولادي. البركة لا تكون عند المقابر، البركة تكون من عند الله. فهؤلاء النسوة يذهبن الى هنا فيحصل الاختلاط والمفاسد التي لا حصر له. اذا كان الاختلاط ممنوع في دور العبادة، لا يصلح رجل يقف بجوار امرأة في صف الصلاة ابدا، لا يصلح، ولا امرأة تتقدم رجلا، كيف بقى هنا؟ وعلى الجملة، يقول الشيخ علي: وعلى الجملة فما يترتب على خروجهن الى المقابر، النساء يعني، من الفسوق والخروج عن حدود الآداب كثير المشاهد يستغيث. شوف عبارة الشيخ بعديت، اكتبها دي بالله عليك، خروج النساء الى المقابر بقى، ها، الى هذه الأضرحة والموالد، قال: يستغيث منه الدين وتتألم منه الإنسانية. الله أكبر، يستغيث منه الدين وتتألم منه الإنسانية، فكم تنتهك هناك من الأعراض وكم يحصل من المفاسد ما الله به عليه. طيب، أيضا أحبتي في الله، من هذه المخالفات التي تحصل هناك ومن البدع التي تحصل عند المقابر، المبيت في المقابر، المبيت في المقابر، وإيقاد السراج والشمع ونحوه على القبور، نحط الزينة ونحط الأنوار ونوقد السراج ونبيت هناك ونعتكف. سبحان الله، نعتكف. الاعتكاف إنما يكون فين؟ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون فين؟ في المساجد. هيجينا إن شاء الله شهر رمضان المبارك الذي سن النبي صلى الله عليه وسلم فيه عند خاتمته سنة عظيمة، وهي الاعتكاف في العشر الأخير تحريا لليلة القدر، ده الاعتكاف المشروع. إنما نحن نروح نعتكف عند المقابر ليه؟ ليه؟ ليه نعتكف عند المقابر؟ هذا الذي كان يحصل عند اللات ومنات والعزة، إيه وربي، هذا الذي كان يحصل عند اللات ومنات والعزة كما جاء في التفسير: أفرأيتم اللات والعزة، اللات ده رجل صالح كان لت السويقة، لما مات قال أحد العلماء، قال: فعكفوا على قبره، عكفوا على قبره. أدى الاعتكاف، أدى الاعتكاف الشرك والعياذ بالله. إنما عندنا اعتكاف، بس اعتكاف سني، يعتكف الرجل في العشر الأخير من رمضان، يتحرى ليلة القدر، لكن يعتكف عند المسجد، يعتكف عند القبر، يتعبد حتى الله عند القبر، لا يجوز، حرام، او يتوجه الى صاحب القبر، هذا شرك والعياذ بالله. ونضيء هذه المقابر بالسروج وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد. نعم، والسروج رواه ابو داود والترمذي وحسنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه بقى لكلام الشيخ الجميل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع الميت بنار. الميت لا يتبع بنار، جنازاته تتبع بنار، لا. فكيف يفعل ذلك على قبره؟ كيف نوقد السروج على قبره؟ كيف هذا؟ قال العلامة البركوي: فكل ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر. ولهذا قال العلماء: لا يجوز النذر للقبور، لا شمع ولا زيت ولا غير ذلك. طبعا ولا لمبات برضه. واحد يقول لك انا متبرع مثلا ب 500 جنيه لمبات عند الايه، عند القبر الفلاني. لا يجوز اضاءة المقابر. واحد يقول يا شيخ احنا بندفن بالليل نعمل ايه؟ ناخد معنا كشافات الى المقابر، ندفن ثم نعود، لكن نضيء المقابر ليلا ونجعل السرج عليها، هذا ليس من شريعة الاسلام، لان هذا ذريعة الى تعظيم المقابر. لكن لا بأس بان احنا نأخذ الانوار معنا حال الدفن فقط، هذا للحاجة، وليست الانوار دائمة بل طارئة. وبعدين ارجع، نعم انتبهوا يا اخوان، فانه نذر معصية. من نظر بقى اي شيء للقبور فانه نذر معصية، لا يجوز الوفاء به بالاتفاق ولا ان يوقف عليها شيء لاجل ذلك، فان هذا الوقف لا يصح ولا يحل اثباته وتنفيذه كما جاء في الدر المختار وحواشيه من كتب الحنفي. طيب، ايضا من هذه البدع النذر، وهو شرك والعياذ بالله. من نظر يا فلان، طبعا تعرفين فلان، ما فيش داعي بقى ان احنا نقول يا فلان، لو ابني نجح هجيب لك كذا، لو بنتي شفيت هجيب لك كذا، فينذر لمين؟ للوالد الفلان، فينذر لصاحب القبر. هذا النذر شرك والعياذ بالله، معصية. لا يجوز النذر عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. يوفون بالنذر أي الطاعة، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إنما النذر ده يا فلان يا علان، وهل يملك فلان شيئا؟ لا يجوز، وهذا نذر شرك. حتى العلماء وخذ بفائدة، النذر ليس فيه صغير وكبير، ليس فيه ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، كل النذر يخرج من الملة. من نذر لغير الله نذر عبادة لا تتبعض، ما فيها نذر لا يخرج من الملة، وإنما النذر يخرج من الملة. خلي بالك، احنا في الحالف بغير الله نقول طارة يخرج وطارة لا يخرج، مثلا يعني تعليق التميمة نقول طارة يخرج من الملة طارة ما يخرج من الملة، النذر شرك أكبر. فاحذروا عباد الله. طب واحد يقول يا شيخ انت بتتكلم، يمكن بتتكلم تقصد النذر مثلا بحاجة كبيرة قوي، واحد اتى بجمل، واحد اتى ببقرة، لكن انا والله زوجتي بتروح تاخد دجاجة. طيب نقول، طيب ما حكم النذر ولو كان بيضة؟ حتى ولو كان بيضة يا اخي، حتى ولو كان حبة قمح وحبة ارض لا يجوز، لان النذر عبادة، والعبادة لا تصرف الا لله سبحانه وتعالى. عشان كده الشيخ قال هذا النذر شرك. وبعدين قال ليه يعني؟ قال ليه؟ قال انه نذر، هذا باطل طبعا، انه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة وهي لا تكون الا لله. ادي واحد. طب اتنين يا شيخ؟ قال بان المنظور له ميت، والميت لا يملك او لا يملك. هو انا دلوقتي لما باخد نذري، انا ساسال حضراتكم سؤالا مهما جدا، والله انا متاكد انك هتقف بعقولكم عند هذا السؤال، الا وهو: انت يا اخي اللي واخد جمل، وانت يا اخي اللي واخد بقره، وانت يا اخي يا اختي اللي واخده دجاجه او واخده بط او غير ذلك، لما بتروح الى القبر الفلاني وتجعل بعيرك عنده، انت بتنذر لمين؟ بنذر لصاحب القبر. طيب هل صاحب القبر هذا اصلا يملك هذا النذر؟ هياخده يعني يأكل هو وعياله، ولا ياخده يذبحه لنفسه؟ انا سأسألكم سؤال: من الذي يأخذ هذه النذور؟ انت رايح ليه يا رجل؟ فكر، انت رايح تنذر لهذا القبر، اشركت بالله، وثانيا خالفت المعقول. هذا الجمل اين سيذهب به؟ ها؟ اخبر، من الذي سيأكل؟ صاحب القبر ميت، لا يأكل ولا يشرب ولا يذبح، المال ده مين اللي بيصرفه؟ مين؟ صاحب القبر. صاحب القبر لا يملك شيئا ولا يملك اصلا. انما مين اللي بياخد؟ السدنه اللي قايمين على هذه وينفقوها بقى في مصارف. مره واحد بقرا له على صفحات الجرد بيقول لك اطمئنوا يا جماعه، اموال النظور تنفق في مصاريفها، اموال النظور الشركيه تنفق في مصارف. مصارفها ايه؟ اي مصارف هذه الاموال؟ اموال النظور. اي مصارف؟ ده بدلا من ان ننهى عن هذا النذر، بدلا من ان نبين الامه بان هذا النذر شرك بالله، وهي والنذر عباده لا تصرف الا لله سبحانه وتعالى. هذا امر عجيب سبحان الله العظيم. طيب، من هذه ايضا بدع التي تكون عند المقابر قال الشيخ ومن المفاسد الفاشيه. ايه بقى يا شيخ؟ تقبيل واستلام قبور الاولياء والانبياء والعلماء، صرح بذلك الامام النووي رحمه الله تعالى. واحد يروح عند القبر ويقبله ويستلم ويتمسح به. انت بتقبل القبر ليه؟ القبر ده حجر، احجار، بل حتى القبر في الاسلام ليس احجارا، انما القبر في الاسلام تراب يجعل ويرد في الحفرة التي حفرناها الميت. القبور لم تكن كهذه القبور يا اخوان، احنا عندنا قصور مش قبور، احنا عندنا قصور. والا فالدفن في الشريعة يحفر للرجل او للمرأة حفرة ثم ناتي الى جدار القبلة اللي عند القبلة بمواجهة القبلة نحفر فيه جيبا يسمى لحدا، ونجعل الميت الى القبلة، وبعدين ننصب عليه اللبن، الطوب اللبن، وبعدين نقول عليه التراب. هذا القبر في الاسلام؟ يقول لك لا يا شيخ، ازاي الكلام ده؟ ده انا ابويا كان من علية القوم، ده انا ابويا تارك ليا 5 مليون جنيه، اوديه في التراب؟ معقول يا شيخ؟ نقول لك طيب، ابوك اكرم ام رسول الله؟ ام رسول الله؟ لا طبعا طبعا طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في قبر من ذهب او فضة؟ اجب، دفن في قبر من ذهب او فضة؟ الجواب لا هذا ولا ذاك. طب دفن في قبر من ياقوت او مرجان؟ الجواب لا هذا ولا ذاك. امال دفن فين؟ دفن صلى الله عليه وسلم في التراب، واهيل عليه التراب. لهذا قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس: اطابت نفوسكم ان تحفوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة ناقل يا اخواني في مشارق الارض ومغاربها، نواجه هذه الامة بهذا الكلام، كلام يوافق العقل اصلا مع ما قامت عليه أدلة الكتاب والسنة. ولهذا قال النبي: اللحد لنا والشق لغيرنا. إنما اللي احنا بنحطه ده مشكلة، نبني ونحط رخام، واحد يقول لك امال يعني احنا هنعمل بيوتنا فيها سيراميك والمقابر مش هنعمل سيراميك ورخام؟ ده احنا هنشيدها. لا يا اخي، عايز تعمل بيوتك سيراميك انت حر، لكن المقبرة لا، لا حتى لا تعظم. ولا يجوز لنا ان نقبل قبر ولي او قبر عالم مات، ان حجرا واحدا هو الذي يجوز تقبيله. اجيبوني يلا سؤال للامة الاسلامية، ما هو الحجر الذي يجوز تقبيله؟ قال ستقولون الحجر الاسود. الحجر الاسود فين؟ في الكعبة. كم حجر اسود على وجه الارض؟ واحد بس في الكعبة. ومع ذلك اسمعوا الى قول الموحد الذي تربى على مائدة النبوة وشرب التوحيد من منبعه الصافي الفاروق عمر حين قبل الحجر، والحديث في الصحيحين قال: والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنا بأقبلك أيها الحجر اتباعا للرسول، وليس لأنني ألتمس منك نفعا أو رفع ضر أبدا. يا حجر يا أسود، إنك لا تملك لأحد شيئا، ولكننا نقبل حجر لماذا؟ اتباع لرسول الله. طب إذا كنت في الحجر الأسود، أمال في الأحجار دي بنقبل ليه؟ لا بنقبل الأحجار، لا نقبل الأعتاب. فقد رأينا أناسا يسجدون عند هذه القبور ويقبلونها، سبحان الله. طيب، ومن هذه البدع أيضا الطواف حول الأضرحة، فإنه لم يعهد عبادة إلا بالبيت. روحوا كده أي قبر من قبور العارفين الكبار، روحوا كده هناك يا جماعة وسترون الطواف، وفي ناس واقفة. اسعى يا حج، اسعى، زي في مكة بالظبط. اسعى يا حج، يلا يا حج شوية، يا حج يلا يا حج مشي شوية بسرعة، الله يبارك فيه، بسرعة يلا. قال لي ايه ده، ما هذا، هذا اسمه ايه، اسمه ايه هذا؟ دوخان، واحد مضروب على راسه وعمال يعني يلف كده مش فاهم، ولا ايه ده؟ ده رايح ليه؟ سكران؟ لا يا شيخ، امال ايه؟ ده بيطوف، يطوف، يطوف حوالين ايه؟ حول قبر العارف بالله. الله، الطواف ده عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. الطواف عبادة حول كم مكان على وجه الارض؟ حول مكان واحد. قال تعالى وليطوف بالبيت العتيق. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طهر ايه؟ بيتي. وليطوفوا بايه؟ بالبيت. ولا احنا نعمل زي ابرهة زمان، ابرهة زمان صاحب الفيل اللي عايز يعمل ايه؟ كل اللي كان عايز يعمله ابرهة ايه؟ يصرف الناس من مكة الى كعبة عنده؟ قال لا، ده احنا خلينا النهاردة الكعبة ديت الاف الاف في كل بلد كعبة النهاردة للأسف الشديد، ونسكت ولا ننكر، بل اننا نسفه الدعاء اللي بيقولوا الكلام ده للأسف الشديد. ليه كده؟ لماذا نسكت عن هذا الشرك في الأمة؟ والله إن لم تسخر منابر المساجد والقنوات الفضائية والجرائد والمجلات وكل يسخر ما حباه الله عز وجل به من وسيلة إلى نشر التوحيد وهدم الشرك، فلن يكون موفقا أبدا، وسيعمنا البلاء والمصائب. ما يتكلموش في الأضرحة ويتكلموا في النقاب، تلاقي الواحد ماسك النقاب حرام، نقاب حرام، عادة مش عبادة. واحد يطلع على واحد يطلع يألف كتاب يقول لك تذكير الأصحاب بتحريم النقاب. يا سلام، طب قول مثلا بتحريم الطواف حول القبور، قول قول يا رجل وانصح للأمة، ايه اللي شغلكم بالنقاب وباللحية وبهذه الأشياء؟ قولوا حرموا هذه الشرك، والعياذ بالله، حرموا هذا الشرك، بينوا للأمة، قلتم للأمة هذا تعلق بالصالحين، ده احنا بنحب الصالحين. صوروا الشركة في محبة الصالحين، وصوروا التوحيد اللي احنا بندعو اليه انتقاء الصالحين. ده الشيخ ده ما بيحبش آل البيت، حطوا عليه علامة، ده ما بيحبش آل البيت. احنا اللي ما بنحبش آل البيت، ده محبة آل البيت ايمان، ده محبة آل البيت دين. نحن نحب الصحابة رضوان الله عليهم، لكن اشد من نحبهم ولمحبتهم قسم خاص آل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، لكن هي عبارة واحدة بس، هناك فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت. الله المستعان، الله المستعان. طيب، أيضا من البدع التي تحصل عند هذه القبور وفي هذه الأماكن الكتابة على القبور، دي بدع القبور، الكتابة سواء فيها كتابة اسم الميت ونسبه أو غيرها، وسواء كانت في لوح أو حجر يوضع عند رصيء أو غير ذلك، كالسطور التي توضع على أضرحة الأولياء والعلماء والعمائم. تروح عند القبر الفلاني تلاقي قماش أخضر، وبعدين حاطط لك عمة كده، عمة على القبر. ألا العمة دي على راس ولا على ايديت؟ فالكتابة على القبور قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهى صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي نهى عن تجصيص القبر أو أن يكتب عليه أو أن يزاد عليه، لا يكتب على القبر. لكن طب نعرف القبور زي شيخ علمه بعلام، حط لبنة على رأس المقبرة واعرف بها أي علام، لكن لا تكتب. والنهاردة الناس عادوا بيحطوا الرخام وعاد الكتابة تطوروا فيها، يبقى توفي مثلا فلان الفلاني عميد عائلة فلان الفلان والمدير العام مش عارف بمصلحة ايه، لا لا يجوز الكتابة، كل ده ذريعة الى تعظيم هذه القبور. طيب ايضا من هذه البدع البناء على القبر، واحنا اتكلمنا على هذا ان لا يجوز البناء على القبر، لا يجوز البناء على القبر. طيب ولهذا قال ابن حجر، يقول الشيخ قال ابن حجر في الزواجر: وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار. بناء المساجد على القبور والقباب، حط قبة على القبر الفلان ومسجد على القبر الفلان ثم يشرك فيه بالله ويغال في صاحبه. قال ابن حجر في الزواجر: وهذا أشد من مسجد الضرار. وهذا المعنى قرره ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى في أغواثة الأهفان. إذا كان مسجد الضرار الذي نهى الله عنه لعلة، ألا وهي والذي يتخذ مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، طب ما هو ده نفس المسألة، اتخذ للشرك ومحاربة الله ورسوله. طيب لأنها أسست على معصية الله رسول الله، لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال علي لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ شوف النبي كان بيبعث الصحابة على إيه، كان بيعلم الصحابة إيه. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا عاليا يعني إلا سويته. ما تخليش قبر عالي يا علي. ولهذا لم يكن هذا معروفا عند الصحابة أبدا. الصحابة هناك هم مدفونين في البقيع، ما فيش قبور عالية، أولى الناس بالرخام والسيراميك الصحابة، لكن ما فيش أبدا، أخذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقى صار عندنا بناء البيوت النهاردة، تلاقي المقابر شوارع وأحياء دلوقتي، ولا ياخذ حتة عن ناصية. الله المستعان، الله المستعان. أيضا من هذه البدع التي تكون عند المقابر، قال الشيخ: ما يصنعه العامة من تقديم عرائض الشكوى، لا لا لا لا، إيه ده؟ شكاوى، وإلقائها داخل الضريح زاعمين أن صاحب الضريح يفصل فيها. واحد يكتب شكوى بتاعته، هو محتاج إيه؟ محتاج والله إن بنته تتجوز، يوم يعمل شكوى أو طلب ويقوم يرميه فين؟ عند الضريح، وينتظر بقى حتى يفصل صاحبه الضريح فيه. يا أخي بلاش يا أخي ديت، يا رجل ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ وما أنت بمسمع من في القبور؟ لا يمكن، فادعوه فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وهم عن دعائهم غافلون. كمان الشكاوى نقدمها للقبور، خلاص خلص الأحياء، هنقدم الشكاوى للقبور. الله المستعان، الله المستعان. ومن البدع كذلك اتخاذ المقابر مساجد بالصلاة عليها، لا يجوز. فعن أبي مغفد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. صحيح، خرج الترمذي رحمه الله تعالى. والسر في ذلك أن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها، والتقرب إليها. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن ودا وسواعا وأخواتهما كانوا قوما صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. لا يجوز بناء المساجد على القبور، والصلاة عندها لا يجوز لا يجوز، وحسبنا ما قاله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خذ بقى الفتوى من النبي، أصل بعض الناس بيتفلسف ويقول إيه بقى، ويقول لا ده النهي عن الصلاة في القبر، في القبر ينهى، إنما عند القبر حوالين القبر لا، بناء المسجد لا. طيب اسمع كلام النبي بقى صلى الله عليه وسلم، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة ذلك، قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق عند الله، نعم شرار الخلق عند الله. ما ينفعش نصلي هناك، ما ينفعش، ولا ينفع نبني مساجد على القبور، لا، كما قال شيخ الإسلام لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر، يا مسجد يا قبر، إنما مسجد مع قبر لا، لا يجوز. وأنا أسألكم سؤالا، اتفضل يا شيخ، وأنا أخاطب عقولكم في هذه الحلقة كما أخاطبكم بالنصوص، أنا أقول لك هل تجوز الصلاة في المقبرة؟ إحنا نروح نصلي صلاة الظهر في المقبرة في المقابر ونصلي، يجوز؟ لا يا شيخ لا يجوز أكيد. نعم النبي نهى عن الصلاة في المقابر، طبعا لا نصلي إلى المقابر ولا في المقابر. طيب لما جازت الصلاة عند هذا القبر؟ بل إن النهي عن الصلاة هنا أشد. ليه بقى؟ لأن القلب يتعلق بصاحب القبر، يبقى أشد أشد، لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس قال ألا إن اليهود والنصارى، ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بل وكرر النبي، شوف قبل ما يموت بخمس حذر، ثم أعاد صلى الله عليه وسلم هذا التحذير وقت موته وقت خروج روحه، كما جاء في الصحيحين لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، قطعة قماش كده بحطها على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فبينما هو كذلك في هذه الشدة وفي تلك السكرات ماذا قال؟ ماذا قال يا أمة الإسلام؟ ماذا قال يا أمة الإسلام؟ ماذا قال يا من تزينون الشرك للناس؟ ماذا قال؟ قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انت بقى تقول اهو يا شيخ احنا معاك، النبي بيلعن اليهود والنصارى، ايوه ده دول اليهود والنصارى، الحمد لله النبي ما لعناش ولا النبي نهى عن اتخاذ قبور، ما احنا بقى مساجد، الحمد لله يا شيخ، اهو انا الدليل. اكمل، قالت عائشة رضي الله عنها التلميذة النجيبة اللبيبة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، لولا كده كان يبرز قبر النبي، غير أنه خشي أو خاشية أن يتخذ مسجدا. هذه البدع أنا اختصرتها من هذا الباب العظيم في الحقيقة، والشيخ رحمه الله تعالى قد أفاض وأجاد في هذا، ومنع التوسل ومنع الاستغاثة والاستعانة بهذه جميعا على الإطلاق، فدل هذا على أن العبد ينبغي أن يخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأنا اختصرت الكلام هنا لأن احنا قدمنا الكلام يعني مستوفا في شرحنا على منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول. ونقول هذا عالم من علماء الأزهر الشريف الشيخ علي محفوظ. هذا الكلام لأن بعض الناس يقول ده السنيين هم اللي بيقولوا كده الجماعة اللي لا، هذا رجل سني. وهل علماء الأزهر ليس سنيين؟ علماء الأزهر الحمد لله على السنة وسيدعون إلى السنة كما دعا أربابهم إلى السنة وكما دعا علماؤهم إلى السنة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يستعملنا جميعا علماء أزهر وغير الأزهر في إعلاء كلمة الله في توحيد الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يطهر أراضي المسلمين من الشرك ومظاهره، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.